العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن وجوب طاعة الوالدين وبرهما، لكن هل الطاعة دي مطلقة كده؟ يعني أي حاجة الأب يقولها لابنه يقول له حاضر يابا، وأي حاجة الأم تقولها لابنها يقولها حاضر يا أمي، ولا الحكاية إيه؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: فصل. ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. ودي مشكلة اجتماعية، مشكلة اجتماعية دلوقتي. الأب بيفرض على ابنه يا دية يا بلاش، يا تاخد البنت ده ايه يا مش هجوزك، اذا ما خدتش البنت اللي انا مديها لك ده ايه مش همشي لك في سكة. والام تقول لابنها اذا ما كنتش تاخد بنت خالتك ولا بنت خالك مش هبقى راضي عنك. ليس للوالدين الزام الولد بنكاح من لا يريد. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. الولد أبوه عايز يجوزه بين بنت عمه، ولد بنت بيقول لك بنت عمي دي زي أختي، ده أنا عايش معاها طول عمري أنا بعتبره أختي بالظبط كده، يقول لا هي برضه لو الولد امتنع مش هتجوزها لا يكون عاقا. الأم تقول له بنت خالتك يا بلاش، ياما بنت خالتي برضه ما هي طول عمرها معايا انا بعتبرها زي اختي، نقول له برضه هي بنت خالتي لو امتنع ما يبقاش عاق. بيقول اذا لم يكن لاحد ان يلزمه باكل ما ينفر عنه مع قدرته على اكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك واولى، فان اكل المكروه مراره ساعه وعشره المكروه من الزوجين دوام الساعه. إذا كان الأب ما ينفعش يقول لابنه يا ابني اشرب اللبن، في عيال ما بيشربوش لبن؟ في أحسن من اللبن بقى؟ في عيال تقول يا ابني اشرب اللبن عشان يجوع عظمك وتبقى كويس، يقول لك ما بعرفش اشرب اللبن. ما تقولوش اشرب اللبن غصب عنه. والولد لو شرب اللبن أو بوجين هيبجلحهم زي ما يكونوا بقى خلاص، وبعد شوية يروحوا يحطوا المية. لكن عشان تجوزوا واحدة هو مش عايزها ويعيش معاها إلى ما شاء الله، ويمكن ربنا يكرمها كده وتكون معمرة تعيش 90 سنة، يعمل معاها إيه؟ فخلي بالكم يا إخواننا من المسألة دي. فلا يجوز للوالد أن يجبر الولد على نكاح من لا يريد، وطبعا البنت من باب إيه؟ من باب أولى. البنت من باب أولى. ما يصحش تكره بنتك على الزواج من ابن عمها ولا ابن خالتها ولا واحد انت شايفه كويس، ما يصحش تجبر البنت على كده. جاني واحد بيقول يا عم الشيخ كان عندي بنت وجي ابن خالتها طلبها، فانا وماما واقفين واد حلو واهله كويسين وبتاع، البنت رافضه، فقلنا ده بنت صغيره نجوزوها كده وايه، ولما تتجوز هتعيش وهتحب وتبقى كويسه بعدين. انا بحسبه لسه ليه بيستشيرني؟ بحسبه لسه ليه بايه؟ بيستشيرني يعني. قال لي وبعدين جوزناه ومعاه ثلاثه لغايه دلوقتي ولسه ما حبيتهوش. هتحبه ازاي ما اصلا داخله كرهاه؟ ما ينفعش. عايزين نتخلص بقى من العادات الجاهليه دي. طيب يبقى الاب لو قال له الولد تتجوز ده ايه؟ قال له لا مش عقوق. طب افرض بقى الولد متجوز وابوه قال له طلق بنتك، طلق مراتك، يطلقها؟ قال فصل. لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته، فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب. قال ذكر ذلك أكثر أصحاب. قال سندي: سأل رجل أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال الإمام لا تطلقها. فقال الولد: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قالوا لما يبقى أبوك زي عمر يبقى أنت طلق إيه؟ مراته. اي يعني ايه عمر فعلا كان عبد الله بن عمر بيقول كانت تحت امرأة وكنت احبها وكان عمر يكرهها فامرني بطلاقها فلم اجبه فاتى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال لي طلقها. ها الامام قال له مين ابوك زي عمر؟ يعني ايه عمر على جلاله قدره مش ممكن يظلم البنت ولا يعتدي عليه ومش ممكن يخرب بيت ابنه بدون سبب، لابد ان كان عمر على علم بشيء سيء في المرأة ما احب ان يطلع الايه الرجل عليه واحب ان يستر عليها، فقالوا طلقها وخلاص، قالوا طلقها وخلاص. فصل في امر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر. هل يجوز الولد لما يشوف ابوه ما بيصليش يقول له يا ابا اتقي الله وصلي، لما يشوف امه بتصليش يقول لها يا ابا اتقي الله وصلي، هل يجوز الولد لما يشوف ابوه بيدخن يقول يا ابا اتقي الله وبطل الدخان، الدخان حرام؟ فصل في امر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر. قال احمد في روايه يوسف بن موسى يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام وإلا تركه. ليس الأب كالأجنبي. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت فتأمر أباك وأمك بالمعروف وتنهاهما عن المنكر بس بإيه؟ بالرفق وباللين. طيب لو قال لك روح هات لي علبة السجاير من الدكان تروح تجيب له؟ قال ذكر المروذي أن رجلا من آل حمص سأل أبا عبد الله أن أباه له عنب يريد أن يعاونه على بيعه، قال إن علمت أنه يبيعه ممن يعصره خمرا فلا تعاونه. ده عنب أهو، ده عنب بيقول لي خذ العنب بيعه في ساعدني تعالى في نجي نشتري العنب تعالى إيه نبيعه العنب. قال لك لا، ما سعيد ممكن يتاكل يبقى حلال، ممكن يتعصر يبقى خمر يبقى إيه يبقى حرام، فلو عرفت ان ابوك هيبيع العنب لناس يعصروا خمر ما تسمحش كلام ابوك ولا تساعده في بيع الايه؟ في بيع العنب. ما شاء الله. طيب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا قال ايه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبايه؟ وبذي القربى. يبقى بعد بر الوالدين يبقى صلة الايه؟ الرحم. قال الإمام رحمه الله فصل في صلة الرحم وحد ما يحرم قطعه منها. من هي رحمك الذي يجب أن تصلها وإذا لم تصلها تبقى قطعتها؟ قال المروذي أدخلت على أبي عبد الله رجلا قدم من الثقل فقال لي قرابة بالمراغة فترى لي أن أرجع إلى الثغر أو ترى أن أذهب فأسلم على قرابتي وإنما جئت قاصدا لأسألك. فقال أبو عبد الله قد روي صلوا أرحامكم ولو بالسلام. استخر الله واذهب فسلم عليه. يعني عسكري في الجيش على الحدود فجاي لهم أحمد يسأله سؤال يقول أنا جاي وعايز أسألك سؤال بس فيني قريب هنا أهو أروح أسلم عليهم كده؟ قال له معلش يعني هو على ثغر مرابط. قال له معلش روح ايه سلم صلوا ارحامكم ولو بالايه بالسلام. وقد ذكر ابو الخطاب ان تقطعوها فان الله تعالى اعطى الرحم عهدا ان يصل من وصلها وان يقطع من قطعها. وقد جعل الله تبارك وتعالى صلة الارحام من أسباب سعة الرزق وطول العمر. قد جعل الله تعالى صلة الرحم من أسباب سعة الرزق وطول العمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصر رحمه. وصلة الرحم أو بر الوالدين مستمر حتى بعد وفاتهما. ومن بر الآباء بعد وفاتهم أن يصل الرجل من كانوا يصلونه. إذا حبيت يا أبوك مات وأمك ماتت وعايز تصلهم، تدور أبوك كان بيصل مين وتوصله، وأمك كانت تصل مين وتوصلها. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أتم البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يصل أباه بعد موته فليصل إخوان أبيه. وعشان كده ابن عمر رضي الله عنه كان مرة ماشي فلقى رجل أعرابي ماشي على الأرض. ابن عمر كان راكب فنزل من على الركوبة وركب الأعرابي، وبعدين كان عليه عمة جلعها من على راسه ولبسها الأعرابي. فاللي مع ابن عمر استكثروا هذا العطاء من ابن عمر للأعرابي، قال: يرحمك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. انت كده كلفت نفسك خالص مع الرجل ده، وكانت أي شيء هيرضيه. فقال: إن هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وعلى الآباء كما ذكرنا أن يبروا أبناءهم، على الآباء أن يبروا أبناءهم ولا سيما البنات منهم. فعلى الرجل على الأب أن يصبر على البنات وأن يحسن إليهن وألا يفضل عليهن الذكور. دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده بنت له، فقال عمرو: أبعدها الله عنك يا أمير المؤمنين، فوالله ما علمت إنهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء ويورثن الضغائن. فقال معاوية: لا تقل هذا يا عمرو، فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعون على الأحزان منهن، ولرب ابن أخت قد نفع خاله. فالبنات إخواني رزق الله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذكر هبة الله والأنثى هبة الله، فيجب عليك أن تحمد الله على ما وهبك من الذكور والإناث على حد سواء. قال محمد ابن سليمان: البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. ما شاء الله، احفظ يا البنات، احفظ يا البنات، البنون نعم والبنات حسنات. طيب الحسنات تاخد على ايه؟ اجر. والنعمه هتنساها ايه؟ يبقى انه الافضل بقى، الحسنه ولا النعمه؟ الحسنه اللي هي البنت. قال منصور الفقيه: احب البنات، وحب البنات فرض على كل نفس كريمه، لان شعيبا من اجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. أحب البنات، وحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا من أجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. مش موسى اشتغل أجير عند الرجل الصالح عشان يتجوز بنته؟ طب الرجل ما كانش عنده بنات، ما كانش موسى اشتغل عنده ايه بالاجره؟ قال: اني اريد ان انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. بر الوالدين وصلة الأرحام. طب يا عم الشيخ الأرحام قطعاني أصلا، الأرحام قطعاني، هم اللي قطعيني، أعمل إيه؟ اسمع كده، في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أعمل إيه بقى؟ أسيبني منهم خلاص بقى وخلاص؟ فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، تاخد كده من الأرض في الجيالة كده التراب السخن تحطه ببقهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم وقال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. وفي الختام عندنا إن شاء الله تعالى إعلان عقد نكاح، نسأل الله أن يبارك للعروسين وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير. فين الشيخ عبد العزيز عبد الدائي؟